بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم في صحيحه، وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد هاو، حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج وأبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الإيمان، يقول رحمه الله حدثنا منصور بن أبي مزاحم، منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ثم حول السند، نعم ثم حول السند فقال حدثني محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. إيمان بالله يعني الإيمان فوق الإسلام، أول الإسلام ثم الإيمان، يعني معنى هذا أن الإيمان لا يصله إلا بعد ما يصير الإسلام مسلم متحققا من الإسلام، ثم ينتقل من الإسلام إلى الإيمان، لأن الإيمان عمل في القلب وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وليس ونفر باللسان، يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص منه، والإيمان هو التصديق برب العالمين تعالى وتقدس، فتيقن أن لك إله يتصرف تعالى وتقدس بشؤون العباد، يحيي هذا ويميت هذا ويرزق هذا ويغني هذا ويطعم هذا إلى آخره، فالشاهد أنه ربك تعالى وتقدس يتصرف بشؤون العباد. نعم. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل، يعني بعد ما تؤمن بالله تعالى وتقدس ولا تشرك بشيئا الجهاد في سبيل الله. نعم. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور، يعني بعد ما تؤمن بالله تعالى وتقدس ورسوله وتجاهد في سبيل الله حج مبرور، حينئذ حج مبرور لا رياء فيه ولا سمعة، حج مبرور من الحلال، من مال الحلال، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجة العير لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور، ما كل من حج. الرسول عليه الصلاة والسلام قال مرة ما أكثر الناس وأقل الحجيج، ما أكثر الحجيج وأقل المقبولين، المقبولين قليل جدا قليل، هذا متى؟ في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل زماننا هذا السيارات تتابع مثل الجراد المنتشر في عرفات، لكن من المقبول؟ الله أعلم، ما حد إلا رب العالمين تعالى وتقدس. وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله، وفي رواية محمد بن جعفر غندر قال إيمان بالله ورسوله، أن تؤمن بالله تعالى وتقدس إيمانا يقينا ثابتا، ثم تؤمن برسوله عليه الصلاة والسلام أن الله أرسله بشيرا ونذيرا لهذه الأمة. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله، قال رحمه حدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروه ها هو حدثنا خلف بن هشام واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابي مراوي الليثي عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال الايمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانئا أو تصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعد العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. قل الإمام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن رافع، حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق الصنعاني قال قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بمعنى الحديث الأول عن بمعنى الحديث الأول يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه نقل عن النبي عليه الصلاة أنه سئل عبد الله بن مسعود يقول سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الجهاد أفضل قال الجهاد في سبيل الله بمالك ونفسك أي الحج ثم الحج المبرور ثم الحج المبرور أن تؤمن بالله أول أن تؤمن بالله تعالى وتقدس وكتبه ورسله الإيمان ركن من أركان الدين أركان الإيمان ستة أركان الإيمان ستة وأركان الإسلام خمسة فإذا ذكر الإيمان وحده دخل الإسلام وإذا ذكر الإسلام وحده دخل الإيمان يعني أن الإيمان والإسلام سواء لكن أحيانا يفرد الإسلام لحاله فيصير الأركان الخمسة وأحيانا يفرد الإيمان لحاله فيصير الأركان الستة الأركان الستة التي تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فمن لم يؤمن بهذا فلا إيمان له أيضا ولا إسلام له لأنه ينتهي الإسلام والإيمان جميعا فلا بد من الإيمان بهذه الستة والإيمان بالله وأن تؤمن بأسمائه وصفاته تعالى وتقدس أسماء تليق بجلاله وعظمته أسماءه الحسنى تليق بجلاله وعظمته الإيمان بالله أن تؤمن بالله وحده لا شريك له أنه المالك المتصرف وتؤمن بأنه له أسماء حسنى تليق بجلاله وعظمته بدون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل قال حدثني أبو الربيع قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة قال حدثنا ثم حول السند وحدثنا خلف بن هشام نعم ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا خلف بن هشام حدثنا خلف بن هشام واللفظ له واللفظ لخلف قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال عن هشام بن عروة عن أبي عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبي مراوح عن أبي مراوح قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال وقال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله يقول أبو ذر قلت للنبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل قال الجهاد في سبيله الإيمان بالله والجهاد في سبيله الإيمان بالله والجهاد في سبيله أول الإيمان بالله ثم بعد ذلك الجهاد في سبيل الله نعم قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وثرها ثمنا قال قلت أي الرقاب أفضل عبد بعتقه أنا أيهم أفضل عبيدها اللي أملكهم وبعتكم لوجه الله قال أنفسها عند أهلها الغالي ثمنها اللي بأربعين ألف خمسين ألف ستين ألف أما وعشرين ألف الغالية عند أهلها وأنفسها عند أهلها واللي شديد قوي هذا الذي بإذن الله له أجر كبير عند الله نعم قال قلت فإن لم أفعل قال تعين ثانيا أو تصنع لأخرب قال كنت ما فعلت هذا ما استطعت أن أعتق عقبة رقبة ولا قال أن تعين صانعا أن تعين صانعا قلت إن لم أفعل قال أن تكف شرك عن الخلق ما تقدر تعين صانع ولا تقدر تفعل ولا تقدر تفعل كذا كف شرك عن الناس على الأقل كف شرك عن خلق عن الخلق فإنه صدقة منك على نفسك فإنه صدقة منك على نفسك الإنسان كف شرك عن الناس فإنه صدقة منك على الناس نعم على نفسك صدقة منك على نفسك قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع وعبد بن زيد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن حبيبي مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال فتعين الصانع وتصنع لأخرب يقول المسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا قال حفص أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عن قال أخبرنا معمر عن الزهري عن معمر عن الزهري قال عن حبيبي مولى عروة بن الزبير عن حبيب مولى عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عروة بن الزبير قال عن أبي مراوح عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من أول الحديث المتقدم الحديث الأول إلا أنه قال تعين نفسك فتكف شرك عن الناس إذا ما تقدر تعمل كذا تعين أخرق أو تكف شرك عن الناس تعين أخرق إن شاء الله ما يقدر يشتغل ما يقدر يفعل، ما يعرف كيف يشتغل، تعينه وتخليه يشتغل وتعلمه الشغل، أو تكف شرك عن الناس. إذا ما قدرت تكف شرك عن الناس فهي صدقة لك على نفسك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن الوريد بن العزار عن سيد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعانا عليه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر عن الشيباني، عن الشيباني عبد الرحمن قال عن الوليد بن العيزار، عن الوليد بن العيزار قال عن سعد بن إياس، عن سعد بن إياس قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ فبدأ بالصلاة، قال الصلاة لوقتها، يعني أول الوقت رضوان الله كما جاء في الحديث، أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره غفران الله. والغفران لا يأتي إلا بذنب، الغفران لا يأتي إلا بذنب، معناك أنك أذنبت الإنسان إذا تأخرت الصلاة إلى آخر وقتها. أول الوقت رضوان الله، أول الوقت رضوان الله، رضوان بي رب العالمين، صليها الإنسان لوقتها. إذا كنت وحدك في البيت أو مسافر أو معك جماعة بتصلي، فأول الوقت رضوان الله، أول وسطه رحمة الله وآخره غفران الله، والغفران لا يأتي إلا عن ذنب. نعم. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي بعد هذا ماذا؟ قال بر الوالدين، أنت بر والديك أمك وأبيك. نعم. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال قلت ثم أي بعد هذا ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، كان وجه الله والدار الآخرة. نعم. فما يقول فما تركت أستزيده إلا إبقاء عليه، إلا إبقاء عليه، ما تركت عن المسألة إلا إبقاء عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن الأيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر، محمد بن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري، مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفور، أبو يعفور قال عن الوزير عن الوليد بن الأيزار، أبو يعفور اسمه وقدان قال حدثنا عن الوليد الأيزاري، العيزاري قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبي عمرو، عن أبي عمرو الشيباني قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ يقول ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها، الصلاة على مواقيتها، أول الوقت هو اللي دخلت الجنة وقربك من الجنة، الصلاة لمواقيتها، كل صلاة تصليها لأول وقتها الإنسان. نعم. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين الاثنين جميعا، لم تحصل إلا على واحد تبره، وإن حصلت الاثنين بر الاثنين. نعم. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قلت ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، ثاني وجه الله والدار الآخرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استددته لزادني. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي، أبيه قال حدثنا شعبة، حدثنا شعبة قال حدثنا عن وليد بن العزار، عن وليد بن العزار قال أنه سمع أبا عمرو الشيباني، أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى عبد الله، قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال له حدثنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. قال بر الوالدين. قال ثم ماذا؟ ثم الجهاد في سبيل الله. ثم الجهاد في سبيل الله. بعد هذا كله أن تجاهد في سبيل الله ثم وجه الله والدار الآخرة لا رية ولا سمعة. قال حدثني بهن ولو ازددته لزادني. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حدثني بهن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو استزدته لزادني. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندر قال حدثنا محمد بن جعفر محمد جعفر غندر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه أشار إلى دار ابن مسعود يقول أن نسميه لنا. قال صاحب هذه الدار يعني دار ابن مسعود رضي الله عنه ولم يسميه لنا أنه سأل الرسول عن الحديث الذي مضى. سأل الرسول أي البلدين أي البر أفضل أي الإيمان أفضل. قال أنت لا تشرك بالله شيئا. ثم قال بر الوالدين. ثم قال الصلاة لوقتها. ثم قال الجهاد في سبيل الله بمالك وبمال حلال الإنسان بأن يوجه الله والدار الآخر لا رياء ولا سمعة. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال ابي العمل الصلاه لوقتها وبر الوالدين. يقول الامام مسلم حدثنا عثمان بن ابي شيبه عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الحسن جرير عن الحسن قال عن ابي عمرو الشيباني عن ابي عمرو الشيباني قال عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه سئل أي الأعمال أفضل قال وعلى الأعمال أو الأعمال الصلاة الصلاة على وقتها وبر الوالدين. أفضل الأعمال أن تصلي الصلوات على وقتها الإنسان لا تأخر الصلاة لأن من أخر الصلاة قد يكفر وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا وماله فين ولا يكفن وليس في قبور المسلمين يدفن. إذا ترك الصلاة ولو كسل فإنه يكفر عن كافر علماء الإسلام. إذا ترك الصلاة ولو كسلان يقوم الآن بعد قليل خلينا استريح قليل بعد ما كذا بعد كذا يقول له صلي يقول مرحبا طيب بس اصبروني قليل اصبروني فتارك الصلاة ثم ذهب وقت وذهب الوقت الثاني وهما صلى هذا يقتل كافر وتارك الصلاة حتى كسل لاحظ حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا وماله فيه ولا يكفن وليس في قبور المسلمين يدفن. فالصلاة أعظم شيء. ليش؟ لأنها فرضت في السماء. جميع الأركان الخمسة جميعها فرضت في الأرض. الأركان الأربعة فرضت في الأرض ما عدا الصلاة فإنها فرضت في السماء. السماء حتى استدعاه رب العالمين تعالى وتقدس حتى سمع صرير أقلام الملائكة تكتب ما يكتبه الله ما يقضيه الله في اليوم والليلة. هذا من شرف من حب رب العالمين بصفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. جبريل وقف عن سدرة المنتهى والرسول طلع إلى ربه تعالى وتقدس حتى فرض عليه الصلوات الخمس وصار بينه وبين موسى نقاش حتى وصلت إلى خمس فقط. لكن هذه الخمس أجرها 50 كل واحدة بخمس أجرها 50 كل واحدة بعشر في الحسنة بعشر كل صلاة بعشر. لكن متى شروطها ماذا؟ شروط الصلاة ماذا؟ أن تصليها لوقتها الإنسان أن تصليها لأول الوقت أو لوسطه أو لآخره ما تفوت الصلاة عن وقتها إطلاقا. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت له إن ذلك العظيم. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. يقول الإمام مسلم رحمه الله يقول الإمام النووي باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان عظمهما بعده. النووي يقول باب كون الشرك أقبح الذنوب لا شك في هذا عند عامة المسلمين أن الشرك أقبح الذنوب وأعظم الذنوب عند الله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة. وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا. قال إسحاق أخبرنا جرير. إسحاق قال أخبرنا جرير وهذا قال حدثنا. وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور. حدثنا جرير عن منصور قال. عن أبي وائل. عن أبي وائل قال. عن عمرو بن شرحبيل. عن عمرو بن شرحبيل فقال. عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله. نقول ابن مسعود رضي الله عنه. قال سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أي ذنب أعظم عند الله تعالى وتقدر قال أن تجعل له ندا وهو خلقك الله أن تجعل له شريك وهو خلقه هو اللي خلقك وصورك في رحم أمك وفي بطن أمك صورك هذا التصوير ثم لما كبرت تجعل لله ندا تجعل ربك شريك هذا آخر انحطاط نعوذ بالله آخر خزي وآخر انحطاط أن تجعل لله ندا وهو خلقك نعم قال قلت له إن ذلك العظيم قال قلت إن ذلك العظيم نعم عظيم عند الله تعالى وتقدر قال قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطمع ثم أي قال أن تقتل معك خشية أن يطمع كان قريش يقتلون أولادهم الذكور خشية أن يأكل معه ويقتل الإناث خشية أن يزنونه يقتل الإناث حيين يدفنه حي ويدفن البنت وحية هذه يخاف أن تزني وهذا يخاف أن يأكل معه هذا كان قريش كفار كفار قريش لا يدينون بدين ما يفعلون على عاداتهم على أهوائهم فالشاهد أن الله جاء بالإسلام فمحى هذه الوصمة عن البنات ومحى هذه الوصمة عن الأولاد وصار الإسلام نور تهتدي به أمم الأرض نعم قال قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليلة جارك قال قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك لحول الجار لا شك أن الزنا بها أعظم جريمة أكبر كبيرة لأنها بين يديك الإنسان تطلع وتدخل تشوفها وتشوفك وتطلع وتدخل مسالة وهينة تدخلها بيتك وهي تدخل بيتها هذا جعلها أعظم جريمة أن تزاني بحليل جارك جعلها في طريقة الشرك من قرنها بالشرك الأكبر قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطامعك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وإسحاق إسحاق قال حدثنا جميعا عن جرير جميعا عن جرير نعم قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي وائل قال حدثنا ابن مسعود رضي الله تعالى قال قال حدثنا عمرو بن شرحبيل عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله جاء سأل قال عبد الله قال حدثنا قال رجل يا رسول الله نعم قال رجل يا رسول الله الذنب أعظم عند الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله فقال قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك تجعل لله شريك وهو الذي خلقك وحده لا شريك له وتجعل ربك شريك هذا أعظم جرم نعوذ بالله قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطمعك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطمع أن يأكل معك تقتل عشان لا يأكل معك سواء واحد أو أكثر قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك قال ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك نعم فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما تقول فأنزل الله تعالى وتقدس تصديقها الذين لا يدعون مع الله إلها لا يدعون مع الله إلها آخر فلن يدخلوا الجنة الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب تعالى الله وتقدس إلا من تاب الله يتوب عليه تعالى وتقدس قال رحمه الله حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد قال حدثنا اسماعيل بن علي عن سعيد بن الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثه الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قال قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا. يقول الإمام النووي باب بيان الكبائر وأكبرها. باب بيان الكبائر وأكبرها. حدثنا عمرو بن محمد. عمرو بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن علي. اسماعيل بن علي قال عن سعيد بن جريري. عن سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر. يقول حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر انا بيه ابو بكر قال قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا انبئكم باكبر الكبائر. يقول ابو بكر كنا عند النبي عليه الصلاه والسلام فقال الا انبئكم باكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله واحدة. الشرك بالله هذا أكبر الكبائر. الكفر خروج من الإسلام. قال الكفر الإشراك بالله. قال وعقوق الوالدين جعله شريك. عقوق الوالدين جعله نظير للشرك الأكبر نعوذ بالله. يعني قرنه بالشرك الأكبر لأنه أهمية كبرى ولأنه قرين للشرك الأكبر. قال وشهادة الزور. قال وشهادة الزور. يقول كان متكئا قال هكذا متكئ. يقول فجلس اعتدل. قال لا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وقول حتى قلنا ليته سكت بكثرة ما يقول شهادة الزور. الحين الزور بقروش كم قرش يعني يعطيه 20 ريال ويروح يشهد له في المحكمة الآن مكاننا ومحكمة يدك ومحكمة كذا ومحكمة. الحين شهادة الزور حدث ولا حرج لو تعطيه 10 ريال راح يشهد لك الإنسان مع الأسف الشديد. ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور. قال رحمه الله حدثني يحيى بن أبي الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال أشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب. يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد. خالد قال حدثنا شعبة. شعبة قال قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر. أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال أشرك بالله وعقوق الوالدين. عن النبي عليه الصلاة والسلام في الكبائر قال هي أشرك بالله وقول الوالدين وقتل النفس. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقول الزور. وقول الزور شهادة الزور. فصار يكررها حتى قلنا ليته سكت. هذه أول الشرك بالله نعوذ بالله. ثم عقوق الوالدين ثم قول الزور. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر وصيلا الكبائر فقال أشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال لا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة الزور قال شعبة وأكبر ظني أنه شهادة الزور. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن الوليد. محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة قال قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر. حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن العمري يعني عبد الله بن أبي بكر العمري قال قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى يقول قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر. يقول أنس سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الكبائر أو حدث بها من غير سؤال فقال هي قال أشرك بالله وقتل النفس. الشرك بالله هذا الأول أن تشرك بالله تعالى وتقدر هذا من الكبائر. جعله من الكبائر ليقرن فيه الكبائر. ولا شرك بالله ما له نظير لا يخرج من الإسلام. الكبائر ما تخرج من الإسلام لكن الشرك بالله قرنه مع الكبائر يصير مثلها. الشرك بالله هذا يخرج من الملة. يكفر من أشرك برب العالمين أو جعل الله ندا وهو خلقه أو جعلك لله شريك ربك شريكا فإنك كافر يخرج من ملة الإسلام يصير كافر حتى يرجع إلى الإسلام ويتوب إلى الله تعالى. قال الشرك بالله. قال ثم ماذا؟ وقتل النفس. قال قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وعقوق الوالدين. وقال وعقوق الوالدين أيضا قرنوا هذا الشرك الأكبر. نعم. وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال قول الزور. قال قول الزور. أو قال شهادة الزور. أو قال شهادة الزور. شك الراوي. قال شعبة أكبر ظني أنه شهادة الزور. قال شعبة أكبر ظني أنه قال شهادة الزور. شهادة الزور شهادة الزور حتى قلنا ليته سكتنا. قال رحمه الله حدثني سعيد هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسير وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزكاه وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال قال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث سالم مولى بن مطيع قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات ثم عدهن. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسير. قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله الشرك الأكبر والسحر. السحر كذلك كفر يخرج من الملة. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم. وأكل مال اليتيم. نعم بالله نعم. وأكل الربا. أيضا من الكفر. والتولي يوم الزحف. نعم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه سبع من الموبقات جعل معها أكل الربا. والناس اليوم منحطين في الربا إلى آذان إلى الأذنين منحطين في الربا. يأكل الربا ولا يهمه. نعوذ بالله. جعله الرسول عليه الصلاة والسلام. شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال عن ابن الهاد يزيد قال عن سعد بن إبراهيم قال عن حميد بن عبد الرحمن قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قال إن يقول عمرو بن العاص إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من الكبائر شتم الرجل لوالديه. سبحان الله. يشتم والديه؟ قال نعم. ما هو ما صفة شتم الوالدين؟ قال يشتم أبا الرجل فيشتمه يشتم أمه فيشتمه. يتنازع هذا الرجل وتشاتم يشتم أبوه لعن الله أبوك لعن الله أمك ثم ترجع اللعنة عليهم. قال يشتم والديه. فإذا شتم والديه الرجل فالرجل ما هو مسكت يشتم والديه. قال لعن الله من شتم والديه. كيف يشتم والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. لأن المسلم يتضابط في الإنسان أو تشتم ما هو ساكت ما يسب أنت تشتم ويشتم. فكان نعوذ بالله لعن لعنة وكبيرة من كبائر الذنوب أن تشتم والديه. أو لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى بن بشار جميعا محمد بن جعفر بن شعبة ها هو حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا محمد بن جعفر غندر قال عن شعبة قال ثم حول السند فقال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن الثوري قال كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. الجميع عن بهذا الإسناد عن مثله بهذا الإسناد عنه يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حد الكبائر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل بن قمي عن فضيل بن فقيه عن إبراهيم النخعي عن أكرمة عن ألقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغمط الناس. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. محمد بن بشار وابراهيم بن دينار. وابراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد. ثلاثتهم عن يحيى بن حماد. قال قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد. حدثنا محمد بن حماد. قال يحيى بن حماد. قال اخبرنا شعبه. حدثنا شعبه عن ابان بن تغلب. عن ابان بن تغلب. قال عن فضيل. عن فضيل بن عن فضيل عن ابراهيم النخعي. عن فضيل عن ابراهيم النخعي. قال عن علقمة. عن علقمة. قال عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن علقمة بن ابي وقاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. كبر تكبر على الناس وينفق على الناس. من انت يا اخي؟ من انت احقر من الذبابه؟ من انت حتى تنفق وتكبر على الناس؟ من انت؟ لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره. لاحظ مثقال ذره من كبر. قال يا رسول الله الرجل يحب ان تكون وان يكون ثوبه حسن ونعله حسنه. قال هذا ان الله جميل يحب الجمال. الله جميل يحب ان تتزين لك. خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذ ثيابك النظيفه ثيابك الزينه وخذها الى المسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. يصلي الانسان فجمل نفسك الانسان وتطيب وتدخل علشان الملائكه تصلي عليك وتدعو لك. لكن الكبر بطر الحق يعني رده بطر الحق وغمط الناس. الكبر ما هو بطر الحق رد الحق. يقول له يا أخي كذا وكذا. يقول ملك يغضي ملك يغضي اتركني اترك. كبر بطر الكبر بطر الحق يعني رد الحق وغمط الناس واحتقار الناس. فيغمط الناس ويحتقر العالم ويحتقر الأمم وهو أحقر من الذبابة. هو بنفسه أحقر من الذبابة. قال رحمه الله حدثنا من جابر بن الحارث التميمي وسعيد بن سعيد كلاهما عن علي بن مصر. قال من جابر أخبرنا من مصر عن الأعمش عن إبراهيم علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا من جابر بن الحارث. جاب بن الحارث قال حدثنا وزويد بن سعيد. وزويد بن سعيد قال حدثنا كلاهما عن علي بن مسهر. كلاهما عن علي بن مسهر قال قال من جاب أخبرنا ابن مسهر. قال من جاب أخبرنا ابن مسلم قال حدثنا عن الأعمش. عن الأعمش سليمان قال عن إبراهيم عن علقمة. عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار حتى رجل في قلبه مثقال حبة ذرة من إيمان. لا يدخل النار من كان في قلبه حبة ذرة حبة أو مثقال ذرة من إيمان. هذا فيه من أبواب الرجاء وفيه البشرى للمسلم التي مؤمن هو مؤمن. فمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ما يدخل النار محرم على النار. هذا فيه البشرى والفرح بما كتب الله لعباده. ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. ولا يدخل الجنة أحد في قلبه رجل في قلبه حبة مثقال ذرة من رياء يعني الكبير. معناه أنه مسلم مسلم لكن جعله دخله الرياء دخله الكبر فهذا ما يدخل الجنة. لا حول ولا قوة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن ابان بن تغلب عن فضيل عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود. أبو داود قال حدثنا شعبة. شعبة قال عن أبان بن تغلب. عن أبان بن تغلب قال عن فضيل عن إبراهيم. عن فضيل بن غزوان عن إبراهيم عن علقمة. عن علقمة بن وقاص عن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. المشكلة أنه ورد حديث العائل المستكبر هذا نعوذ بالله قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم من قيامة. العائل منهم العائل المستكبر فقير وفي أبو هلهلة وما هذا ينفخ على إيه فقير وفي بين الناس وانت في أبك مهللة وما هذا تنفخ. هذا سبحان الله هذا من لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم، منهم العائل المستكبر، فقير يتكبر على الناس، تعالى الله. شيطان إبليس ما يخلي حد، إبليس شيطان ما يخلي حد، حتى الفقير ينفق على الناس وخليه يتكبر على الناس، العائل المستكبر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وكيع العمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أن ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن محمد بن نمير ووكيع ووكيع بن جراح قال عن الأعمش عن الأعمش قال عن شقيق عن عبد الله عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكيع قال رسول الله قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير سمعت رسول الله يعني عبد الله قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إحنا كلام ابن مسعود لكنه قاله الرسول عليه الصلاة والسلام واللفظ ابن مسعود الأخير. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن أبي سفيان عن أبي سفيان قال عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان. الموجبتان للإنسان ما الموجبتان؟ قال فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال الموجبة من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذه موجبة لك، إذا مت لا تشرك بالله شيئا وجبت لك الجنة. نعم. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذه الموجبتان. ثم مت وأنت لا تشرك بالله شيئا لك الجنة، مت وأنت تشرك بالله لك النار، هذه الموجبتان. انت كل شيء معروف خالص. قال رحمه الله حدثني أبو غيلان سليمان بن عبيد الله وحجاج بن شاعر قال حدثنا عبد الملك بن عم قال حدثنا قرآن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر. يقول المسلم رحمه الله حدثنا سليمان بن عبيد الله سليمان بن عبيد الله قال حدثنا حجاج سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر ابن الشاعر قال حدثنا قال حدثنا عبد الملك بن عمرو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير قال قال حدثنا جابر بن عبد الله حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار ومن لقيه يشرك بالله شيئا دخل النار. رأي المجيبتان ما وراها شيء ولا عندك شيء الإنسان غير الثنتين هذولي ما بين يديك إلا هم. لقيت ربك لا تشرك به شيئا دخلت الجنة واجب لك أن تدخل الجنة ولقيت تشرك بالله شيئا دخلت الجنة دخلت النار شئت أم أبيت. تلقى الله لا تشرك به شيئا أبشر بالجنة وتدخل الجنة تلقى الله تشرك به فأنت في النار ودخلت النار. هذه المجيبتان. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.